يغتبط قلبه بزينة الدنيا، ويؤثر الذي يبقى على الذي ينتهي ويفنى. والذي يبقى هو العمل الصالح، والذي يفنى هو حطام هذه الدنيا. ولن يعد غدا من أيامه، وإنما يعتبر نفسه غدا ليس من أهل هذه الدنيا. لنكتفي بهذا القدر، ونسأل الله جل وعلا أن يغفر لنا ذنوبنا وخطايانا وإسرافنا في أمرنا، وأن يثبت أقدامنا وينصرنا على القوم الكافرين، وأن لا يجعل الدنيا أكبر همنا ولا مصدر علمنا ولا إلى النار مصيرنا، وأن لا يسلط علينا بذنوبنا من لا يخافه ولا يرحمنا، إن الله جل وعلا على كل شيء قدير. ونسأله جل وعلا أن يعز الإسلام والمسلمين، أن يذل الشرك والمشركين، وأن يدمر أعداء الدين، وأن ينصر إخواننا في العراق وفي فلسطين وفي كل مكان. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. بعضه يتم عليه الحول في رمضان وبعضه في محرم وبعضه في وقت آخر، هذا أمر آخر يخرج الإنسان زكاته عند تمام الحول. يقول: ما حكم زيارة المرأة للمقابر؟ النبي صلى الله عليه وسلم لعن زائرات القبور والمتخذين عليها المساجد والسرج. فالمرأة لا يجوز أن تزور المقابر ولا أن تشيع الجنائز، إنما يجوز لها الصلاة على الميت. إذا نودي للصلاة على الميت تصلي المرأة مع الرجال على الميت، لا بأس بهذا، لأن الصلاة دعاء. وأما زيارة المقابر أو تشيع الجنائز فهي محرمة على المرأة. النبي صلى الله عليه وسلم أنكر هذا ولعن من فعله، واللعن هو الطرد والإبعاد عن رحمة الله، فلا يجوز للنساء زيارة المقابر. هناك ولد من أولادي قاطع للصلاة في المسجد وعاق لوالديه ومؤذي لجيرانه، فما الحل لهذا الولد؟ نسأل الله لنا وله ولجميع أولاد المسلمين الهداية والصلاح والرجاء. وينبغي علاج مشكلتي بالتعرف على أسباب هذا النفور منه من المسجد لكونه لا يصلي في المسجد، وأرجو أنه يصلي في منزله إذا كان ليس تاركا للصلاة، أرجو أن لا يكون تاركا للصلاة، لأن تارك الصلاة كافر. ما إذا كان لا يحضرها في المسجد فهذا عاصي يفسق بهذا العمل وهو على خطر عظيم، لكنه لا يفسق إذا كان يصلي في بيته ولا يصلي في المسجد. وعقوق الوالدين من أكبر الكبائر. لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن عقوق الوالدين أو عن أكبر الكبائر قال الإشراك بالله وعقوق الوالدين، والله تعالى يقول وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا، فالإحسان للوالدين بعد عبادة الله مباشرة. وأذية الجيران أيضا من الكبائر. يقول النبي صلى الله عليه وسلم والله لا يؤمن والله لا يؤمن والله لا يؤمن إلى من يا رسول الله؟ قال من لا يأمن جاره بوائقه. إيذاء الجيران من الكبائر. هذه الأمور إذا اجتمعت مثل هذا الإنسان فهو على خطر عظيم، يجب أن ينصح ويبين له الأمر الذي هو فيه وخطر ما هو متلبس به. وينبغي أن يكون الإنسان حكيما في معالجة هذا الموضوع بالتأثير على هذا الإنسان في الجو الذي يجد نفسه مهيئة له، فيرسل إليه بعض الناس الذين لهم مكانة عنده لأجل أن يشرحوا له أخطاء فعله وخطر ما هو متلبس به. وعلى كل من بالنسبة لتأخير الصلاة وعدم الصلاة مع جماعة كان في هذه البلاد إنه يرفع أمره لهيئة الأمر المعروف إيقاع العقاب عليه وينال ما يستحقه من الجزاء. يقول هل تحديد الأيام للزوجة الثانية من بداية الزواج من العجز أم ليس له تحديد؟ السؤال ما هو واضح حقيقة. الإنسان إذا تزوج امرأة ثانية فإن كانت بكرا إنه يجلس عندها 7 أيام ثم بعد ذلك يقسم بينها وبين المرأة الأولى، معنى أنه يبيت عندها 7 ليالي متتالية ثم بعد ذلك يقسم بينها وبين الزوجة الأولى وتصير ليلة وليلة. وأما إذا كانت الزوجة الثانية طيبا فإنه يبيت عندها 3 ليال متتالية ثم بعد ذلك يقسم بينها وبين الزوجة الأولى، ولعل هذا هو قصد السائل. حججت في العام الماضي انا ووالدتي. يقول المشكلة انه وقف الرمي وكلتني امي من شدة الزحام ورميت انا ثم تزاحم الناس شدة الزحام كدت عن أموت ولو كنا. وضعت مني الحصى التي بأمي وكل حصى أخرى من الأرض ورميت بها وأنا في أشد التعب وأعصابي متوترة فما أدري وقعت أم لا. الآن خلاصة الموضوع أنه لا يدري هل رمى عن أمه أو لم يرمي، والرمي عبادة وهي واجب من واجبات الحج لا بد من أدائه، فحتى تخرج من العودة بيقين تذبح شاة عن أمك في مكة توزع على فقراء الحرم، لأن الرمي واجب من واجبات الحج، وأنت في الظاهر من سؤالك أنك لا تدري هل أنت أديته أو لا، فلم تخرج من العهدة اليقين، فلا بد أن تبرئ ذمة أمك ليتم حجها، تذبح شاة في مكة عن الرمي. قل ما هي درجة الحديث الذي درت اليوم؟ المؤلف رحمه الله ذكر أنه حسن، وذكر كثير من علماء الجرح والتعديل أنه ضعيف، ولكن معناه صحيح لأنه جاءت به الآيات والأحاديث التي سمعتموها. يقول ما حكم الصلاة في المسجد الذي بجانبه قبر والقبر يبعد عن المسجد مسافة 6 أمتار عن يسار المسجد؟ إذا كان لا يشملها اسم واحد بمعنى أن القبر مفصول معزول عن المسجد وليس سورهما واحد فلا تلبس، أما إذا كان القبر داخل سور المسجد فلا تصح الصلاة. يقول ان بعض الناس يقولون ان حجاب المرأة يمكن ان يظهر منه الوجه والكفان، ويستدلون بحديث اسماء، فما رأيكم؟ حديث اسماء حديث ضعيف فيه انقطاع، الآيات جاءت صريحة والأحاديث الأخرى جاءت صحيحة في أن الوجه والكفين من الزينة التي تطالب المرأة بإخفائها، وتأملوا هذه الآية وقل للمؤمنات يغضبن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها وليضربن بخمرهن على جيوبهن ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو آبائهن أو آباء بعولتهن أو أبنائهن أو أبناء بعولتهن أو إخوانهن أو بني إخوانهن أو بني أخواتهن، إلى أن قال جل وعلا ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن، فذكر الزينة 3 مرات، الأولى قال ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها، فهذه زينة هي ظاهرة، هي ظاهرة لا يمكن إخفاؤها. ذكر العلماء المراد بذلك بأنه مثل الطول أو البدانة، لا نقول للمرأة تمشي على ركبها قصر طويلة ولا تستطيع أن تضعف نفسها، هذا لا استطاعة للمرأة فيه أن تخفيها، ولهذا قال إلا ما ظهر منها، فهو ظاهر بالقوة لا اختيار للمكلف فيه. ثم قال ولا يبدين زينتهن بعد هذه الجملة إلا لهؤلاء، الزوج والأب والابن وابن الزوج وابن الابن والإخوة وأبنائهم والنساء، وذكر أنهن يضربن بخمرهن على جيوبهن، هذا هو الجيب، والخمار يكون على الرأس، فإذا ضربت الذي بالرأس على الخمار كسر ما بينهم، هكذا نساء الصحابة عرف احتجنا إلى شرح. وفي آخر الآية ذكر أن الرجل لا تضرب المرأة بها بقوة حتى لا يظهر زينة صوت الخلخال. النساء العربيات كن يلبسن حلي في أقدامهن يسمى الخلخال، فإذا أنها ضربت برجلها ظهر صوت الخلخال. أيهما أجل، الوجه ولا صوت الخلخال؟ ها؟ وجه. رأيكم؟ الوجه. المرأة توصف بأنها حسنة أو غير حسنة متقسم وجهها، فلا نقول الوجه ما هو زينة بينما صوت الخلخال زينة. ولهذا عائشة وأم سلمة رضي الله عنهما تقول رحم الله نساء الأنصار لما نزلت آية الحجاب عمدنا إلى مرضينا وشفقنا وخرجنا متلفعات كأن على رؤوسنا الغربان ما يعرف. ابن عباس رضي الله عنه الذي ينسب إليه القول بهذا القول وكان هذا نفى وتراجع عنه يقول كنا يبدين عينا واحدة يعبرن بها الطريق، العين الثانية وباقي الوجه مكشوف. لا، إذا كنا يبدين عينا واحدة يعني أن كل الوجه والعين الثانية كله مغطى، ويعبرن بها الطريق لئلا يقعن في الحفر، لأن أرديتهن كانت سميكة لا تستطيع المرأة، وما كل امرأة تجد غطاء للوجه يكون خفيف تستطيع أن ترى من ورائه. وعائشة رضي الله عنها تقول في حجة الوداع كان الركبان يمرون بنا ونحن محرمات مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإذا حاذونا سدلت إحدانا جلبابها على وجهها، فإذا جاوزونا وراحوا بعيدين كشفنا وهن محرمات. فلا يأتي أحد ويقول حديث ضعيف فيه مقال وفيه كلام كثير وهو لا يتفق مع الآيات والأحاديث الصحيحة الصريحة، فلا ينبغي للناس أن يتعاونوا في هذا. ناحية أخرى، لو لم يكن عندنا أدلة، الفساد الموجود في هذا الزمان ألا يستدعي من الناس أن يلزموا نساءهم بغطاء وجوههم؟ إذا كان الرعيل الأول الصحابة الأتقياء الأنقياء الصلحاء الفضلاء نزلت عليهم هذه الآيات وتلزمهم بالحجاب ونساءهم التزمن بهذا الحجاب وهن النساء التقيات الطاهرات العفيفات، فما بالكم بهذا الزمن الذي فيه البلاء والمصائب؟ ونرى ما يحصل في كثير من الأماكن مع وجود الحجاب، فكيف عند نزع الحجاب؟ نسأل الله الهداية. يقول ما حكم صبغ اللحية والشعر بالنسبة للرجال؟ الصبغ بالحنة والكتم أو بالحنة يعني بالحمرة أو بالصفرة أو بالسواد مع الحمرة هذا من السنة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى شعر أبي قحافة والد أبي بكر أبيض قال غيروا هذا الشيب وجنبوه السواد، فيغير الشعر الأبيض لكن لا يكون بالسواد الخالص وإنما يكون بالسواد مع الحمرة أو بالحمرة أو الصفرة. هذا يقول إنه أدى العمرة اليوم، سوف يأتي بعمرة في شهر ثاني، كذلك ينوي الحج هذا العام في مكة، فهل ينوي عمرة في شهر ذي القعدة المقبلة في الحج أو تجزي هذه عن طواف القدوم؟ الإنسان المتمتع هو الذي يأتي بعمرة في أشهر الحج ويبقى بمكة ويحج، فهذا هو المتمتع. وأشهر الحج هي شوال وذو القعدة وأول ذي الحجة، فإذا أديت عمرة اليوم وبقيت في مكة حتى اليوم الثامن وأحرمت في اليوم الثامن بالحج فأنت متمتع، ولا يحتاج العمر إلى أن تأتي بعمرة ثانية. وهذه العمرة التي تأتي بها أن أتيت بها لا تؤثر على تمتعك، لأنها لم تقطع التمتع. ومعنى التمتع هو استمتاع الإنسان بنسكين في سفرة واحدة، فأنت تمتعت بعمرة وحج في سفرة واحدة. أما لو رجعت إلى بلدك وأحرمت بالحج من بلدك فينقطع التمتع. والإنسان المتمتع ليس له طواف قدوم، وفي يوم التروية مثلا اليوم الثامن من الحجة يحرم من مكانه من بيته ثم يذهب إلى منى، وليس له طواف قدوم. طواف القدوم للقارن والمفرد. شعر الرأس للرجال إلى أسفل الرقبة إذا قصد به الإنسان السنة فلا بأس، لكن لا يحلق شيئا. إذا كان الإنسان يريد أن يربي فروة شعره اتباعا للسنة فهذا أمر حسن، لكن مع الأسف الشديد نلاحظ الكثير من الناس يربي شعر رأسه ويحلق لحيته، وحلق اللحية محرم، وتربية شعر الرأس سنة. يقول إذا مات إنسان وعليه قسائم مرورية فماذا عليه؟ هل تخرج من مالك الدين؟ نقول نعم، هذا من الدين الذي عليه، إذا لم يعف عنه فما تبقى عليه. يقول هل للمرأة أن تصلي صلاة الجنازة؟ نقول نعم، كما قلنا قبل قليل لما ممنوع منه زيارة المقابر وتشييع الجنازة. يقول إذا كان إذا كنت أطوف وأذن المؤذن هل أبقى على ما أنا عليه من ذكر أو أردد ما يقوله المؤذن؟ نقول بل ردد ما يقوله المؤذن، ولا يفوتك فضيلة متابعة المؤذن. يقول هل الركوع لا يكون فيه دعاء؟ يكون فيه دعاء الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهو تسبيح الله العظيم سبحان ربي العظيم، وكذلك أن يقول الإنسان سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي. قد ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقوله في ركوعه وفي سجوده. يقول انه لا ذرية له فماذا يعمل؟ نسأل الله جل وعلا لنا ولكم لجميع المسلمين صلاح النية والذرية، وان يرزق الجميع ذرية صالحة، وان يصلح شباب المسلمين ونساءهم. هذا يسأل سؤال لا أدري لماذا يسأل. يقول: ما حكم من يقول إن الكافر الذي يبحث عن الحق ومات قبل أن يجده يدخل الجنة؟ هذا لا نعلم نحن ولا أنت، هذا علمه عند الله، والله جل وعلا هو الذي يعلم بالسرائر. والإنسان إذا مات فإن الله جل وعلا هو الذي يتولاه ويعلم، والناس لهم الظاهر ويحكمون على الإنسان بحسب ما يظهر لهم من حاله، إن كان مات على الكفر أو كان مات على الإسلام. يقول: قصصت وثمرت وقصرت أجزاء من شعري ولم أحلق أو أقصر، فما حكم عمرتي؟ أرجو أن تكون عمرتك قد تمت، لكن إذا قصرت شعرك مرة أخرى تعمم شعر رأسك بالتقصير، معنى تأخذ من جملة الشعر ولو لم يكن من كل شعرة، لكن يعم أجزاء الرأس. يقول: هناك مقابر ترعى فيها الغنم ويلعب بها الأولاد، فما الحكم؟ هذا لا يجوز، المؤمن حرمته ميتا كحرمته حيا، فلا يجوز للناس أن يمتهنوا المقابر ويسيئوا إلى أهلها، يجب عليهم أن يبتعدوا عنها ويصونوها ويحفظوها عن عبث العابثين من بهائم أو أولاد. يقول: ما حكم تربية الكلاب في البيوت؟ ينقص من أجره كل يوم قيراط، والملائكة لا تدخل البيت الذي فيه الكلب. يقول: ما حكم الاكتتاب في الأسهم إذا اكتتاب في بنك أو منشأة عامة؟ إذا كان هذا المجال الذي تريد أن تكتسب فيه ليس فيه محاذير شرعية من ربا أو نحوه من المعاملات التي فيها شبهة فلا بأس بها، مثل المؤسسات الإنتاجية، شركات الزراعة أو الصناعة أو الإسمنت أو نحوها، هذه لا بأس بها. وكذلك البنوك إذا كانت تتعامل على وفق الشريعة فلا بأس بها. نكتفي بهذا، والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.